نواصل في كتاب فضل المدينة لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، ونحن مع الزيارة وآدابها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وكما أن لسكن المدينة آدابا فإن لزيارتها آدابا، وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها. وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشد الرحل إليه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. بين الشيخ حفظه الله آداب الزيارة الشرعية، وبدأ بأول فقرة منها وهو ما يتعلق بالنية، ما يتعلق بالنية. فينبغي لزائر المدينة النبوية أن يكون قصده وهدفه ونيته عندما يأتي ويتوجه إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون قصده الصلاة في المسجد لا غير، والزيارات الأخرى تأتي تبعا وسيأتي بيانها إن شاء الله. لكن المهم أن الغرض والهدف الأسمى من السفر إلى المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي الذي تقدم لنا أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وذكر الشيخ حفظه الله هذا الحديث، وفي معناه أحاديث أخرى ستأتي، وهو الحديث المتفق عليه، وقد ذكر رواية مسلم أو البخاري ومسلم، وهو: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. المسجد الحرام الذي الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الأقصى الذي أضعناه لما أضعنا ديننا، أو أضاع الكثير منا دينه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى وأذنابهم. فإن طريق استعادته إنما هي العودة إلى الله سبحانه وتعالى، لا بالشعارات ولا بالموسيقى والتطبيل والغناء الذي نسمعه صباحا ومساء ممن يزعمون التحرير، ولا بالأناشيد والغناء، ولا بالتباكي على الماضي، ولا بمنادات صلاح الدين رحمه الله تعالى، فإن مناداته شرك بالله عز وجل، ولا بمنادات أبطال الإسلام الأوائل، وإنما بالفقه في الدين والعودة إليه وتصحيح ما فسد من التوحيد واللجوء إلى الله عز وجل وترك التعلق بالقبور وأصحاب القبور الذين عبدوا في هذه الأزمنة من دون الله سبحانه وتعالى، وتعلق بهم كثير من الناس. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإنما صلح أولها باللجأ إلى الله وصدق التوجه إليه وتطهير العبادة من دنس الشرك والبدع والمعاصي. هذا هو الذي يصلح الأمة ويحفظ كيانها ويعيد لها مجدها. أما الشعارات والموسيقى والغناء والطبول والزمور والهتافات والتحزب والشعارات الزائفة والتسميات الجوفاء، فإنها لن تحرر مقدسات الإسلام ولو جلسنا إلى يوم القيامة. ونحن على هذا الحال لن نستعيد الأقصى ولا غيره، والله وتالله، إلا أن نعود إلى الله وننبذ الفرقة وننبذ عبادة القبور ونحقق التوحيد في أنفسنا وننبذ المعاصي من صفوفنا وننبذ الدعارة والمجون والفساد والظلم والأذى والسب والشتم لدين الله عز وجل، والتطبيل والتزمير الذي اتخذه دعاة التحرير في هذا الزمان شعارا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا نيأس، الأمل في الله عظيم، لكن ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو الحل يا عبد الله. نعود إلى شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. لا يجوز أن نرحل إلى سوى هذه المساجد الثلاثة أبدا، بقصد العبادة، لا لقبر زيد ولا لعمر، حتى ولو لقبر نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل. نعم. وهذا الحديث يدل على منع شد الرحل إلى أي مكان، مسجد أو غيره، للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها، لما في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له: لما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس. وهو حديث صحيح، وفيه استدلال بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد الثلاثة. وهذا مؤيد لما تقدم، فإن المقصود أنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وهذا الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وكيف أنه لقي أبا بكرة رضي الله عنه، أو بكرة بن أبي بكرة رضي الله عنه، فسأله، يعني هو سأل أبا هريرة من أين قدم، قال من الطور، ففهم منه أبو بكرة أنه ذهب إلى الطور بقصد ماذا؟ بقصد زيارتها وهو لا يجازر. فما أمني لو أدركتك لم يعني لمنعتك من أن تذهب إلى ذلك المكان بقصد ماذا؟ الزيارة. ثم أورد الحديث أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تعمل المطي، والمطي اسم جنس ويجمع على مطايا، ومفرده مطية، والمقصود الرواحل التي يرحل عليها في ذلك الوقت، سواء كانت حصانا، خيلا، أم إبلا، أم برذونا، أم بغلا، أم حمارا، أم أي مركوب كان. فالمقصود يا عبد الله أن هذا مؤيد لما تقدم من الحديث التي تحذر من شد الرحال بقصد العبادة لغير هذه المساجد الثلاثة. فمن شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة فقد ابتدع، لأنه لا يجوز أن نرحل من بلد إلى بلد بنية الصلاة في مكان معين إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة. وكما سيأتينا في بدع الزيارات أن الكثير من الناس عكسوا ذلك، فربما أنه لم يأتوا لا إلى المسجد الحرام ولا إلى المسجد النبوي ولا إلى مسجد بيت المقدس، ولكنه لا يفتأ أن يتردد على قبر أو على ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإقالة العثرات وإزالة الملمات، وكأن هذا المسكين في قبره يستطيع أن يملك له شيئا. لذلك فإنه لا يجوز أن نشد المطايا أيا كانت تلك الرواحل والمطايا إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة. ومن حرك راحلته لغيرها بقصد العبادة فقد أعظم على الله الفرية. نعم. ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاثة مقابر. أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما. أما المقابر الثلاث الذي يشرع زيارتها فهي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. هنا يبين، لخص الشيخ حفظه الله، ما تشرع زيارته إذا جئت إلى المدينة النبوية. فإذا جئت المدينة النبوية شرع لك زيارة الصلاة في المسجد النبوي، وهذا هو الغرض الذي جئت من أجله إن شاء الله، والصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه. ثم الصلاة في مسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زيارته والصلاة فيه تعدل أجر عمرة، وقد زاره النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وماشيا. ثم إذا فرغت من زيارة المسجدين تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. عمر و

وديننا دين وسط. فإذا جئت لتزور النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تتقدم أمام المواجهة بدون مزاحمة، أو تقف بعيدا عند الزحام وتستقبل القبر حتى تسلم وتنصرف، فتقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن قلت أشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فحسن، ثم تدعو له وتنصرف وتقول السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته خليفة رسول الله. وكذلك يعني تنصرف وتتوجه إلى عمر رضي الله عنه وتسلم كما سلمت على أبي بكر، ثم تنصرف دون أن تمس الحيطان ولا الجدران ولا تتمسح ولا تفعل من ذلك شيئا، لا تقبل الحيطان ولا تتمسح بها ولا تقربنها ولا تعتقد فيها دفع جلب أو جلب خير أو دفع شر. إذن ينبغي أن نتأدب بالآداب الشرعية وألا نرفع الأصوات. بعض الناس عندما يأتي يزغرد كأنه داخل عرس أو فرح، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذا جئت أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فلتكن عليك السكينة والهدوء والوقار، تسلم صوت منخفض وهو يجيبك إن شاء الله تعالى. وكذلك صاحبه رضي الله عنهما وأرضاه. بعد هذا بين الشيخ حفظه الله بعض أو أشار إلى بعض من خلافة من فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا ومن وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فرضي الله عمن ترضى عن أبي بكر وعمر، وأخزى الله من آذى أبا بكر وعمر. أقول كثيرا ما كان يثني عليهما وهما وزيراه وختناه ورفيقاه، وهما رفيقاه في الجنة إن شاء الله تعالى، حيث إنهما من المبشرين بالجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. فأبو بكر قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت بمن أبا بكر خليلا. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. فكيف وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وفضله على سائر الأمة؟ إذن لابد من احترامه والدعاء له وتوليه والترضي عنه، ومن لم يفعل ذلك فليس من الإيمان في شيء. وكذلك عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، هاجر علنا

رحمه الله. وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. هذا بيان لحال الفاروق ثم بيان إجمالي لحال الشيخين رضي الله عنهما. فحبهما دين وإسلام وإيمان وإحسان، وبغضهما نفاق وكفر وخيانة وبعد عن دين الله عز وجل. فأبو بكر وعمر هذان الشيخان العظيمان خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم هما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فماذا بعد الحق إلا الضلال. عمر الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، عمر الذي فتح الله به العباد بل فتح الله به البلاد وأنار به قلوب العباد، وأخرج الله به بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونشر العدل ونشر الخير والأمن في كل البلاد. فرضي الله عنك أيها الفاروق، وجزاك عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأخز الله من أبغضك وقلع. إن فضل هذين الشيخين والتحبب إليهما وحبهما حب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغضهما بغض لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهما. أفلا نترضى ونرضى عمن ترضى ورضي عنه الله ورسوله؟ هذا أمر يجب أن نفهمه وأن نبلغه لبعض الجهلة ولبعض عوام المسلمين الذين يجهلون هذا الأمر وربما فتنوا عنه. فحب جميع الصحابة رضوان الله عليهم لا شك أنه أمر عظيم، وإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نحبهما أن نحبهم وأن نواليهم وأن نجتهد في محبتهم وأن نوالي من والاهم وأن نعادي من عاداهم. هذا هو هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. وقد أورد الشيخ حفظه الله قول الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالواجب على المسلم أن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقدرهم قدرهم، وأن يجتهد في توليهم وترك الخوض في عما شجر بينهم، واعتقاد أنهم جميعا عدول تجب موالاتهم. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الغد عن أحكام الزيارة البدعية في الكتاب فضل المدينة، ويكون في الكرسي الثاني إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: المسؤولين عنا في رحلة الحج أخرجونا من مكة إلى عرفات دون البيات في ميناء يوم الثامن التروية، وعند السؤال عن عدم البيات في ميناء قالوا كفى المرور منها جزاكم الله خير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج قال للمؤمنين أكثر من مرة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، عليه الصلاة والسلام. والمسلم الذي أنا أستغرب من حال المؤمن الذي جمع سنين طويلة وهو يجمع المال الذي يريد أن يحج به، ثم إذا جاء يسأل يترخص يبحث، هذا نريد أن نتركه، هذا سنة، هذا مستحب، هذا يمكن نجبره بدم، هذا كذا هذا كذا. لا يا عبد الله، يمكن هي حجة الإسلام، فاجتهد في أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. فإن الذي يجب هو هذا، أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحاول الترخص، لا تترك شيئا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا يسر الله لك حجا في العام القادم، تعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادرس السنة، ادرس الكتاب، ادرس حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، ادرس كلام أهل العلم وفهمهم لذلك. أقول الآن: ليس عليك شيء وقد فوتوا عليك المبيت بمنى يوم التروية، لكن فاتك خير كثير. أما كلمة أنهم يقولون يكفي المرور، فالذي يقول يكفي المرور كذاب أشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعدها قبل الظهر وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، فهذا هو الذي ينبغي فعله وعدم تكرار مثل ذلك. لا يلزمك الآن شيء، لكن أقول إنه قد فاتك شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليك، هل ورد في السنة شيء في تقبيل المصحف؟ لا أعرف أن في السنة أثرا أو حديثا يتعلق بتقبيل المصحف، ولكن من قبله محبة له فلا حرج عليه، على أن لا يتخذ سنة تكرر في كل وقت. نعم. يقول السائل: إذا اتصل حاجب العين بالعين في المرأة، هل يجوز نتفه؟ إذا اتصل حاجب العين بالعين وصار يؤذيها، فبالإمكان إجراء عمليات تجميل لذلك، وأما لمجرد التهذيب ولمجرد القص رغبة في النتف وما إلى ذلك، فهذا هو النمص المنهي عنه. لكن لو كان مثلا يشوكها في عينها أو يدخل إلى عينها وقرر الأطباء أن بقاءه يضرها، فلا بأس أن تتعامل معه بما يذهب عنها ما تجد من أذى. نعم. يقول السائل: هل أخت الجدة من الرضاعة تعتبر محرما؟ أخت الجدة من الرضاعة محرما، ولا يحل محرم لك، ولا يحل لك أن تتزوج منها. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل قراءة سورة السجدة، لأن أخت جدتك خالة أمك، وأخت جدتك لأبيك عمة أبيك. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة فجر الجمعة غير كاملة، هل الصلاة باطلة؟ لا نقول إنها باطلة، لكنها خلاف السنة. السنة أن يقرأ ألف لام ميم السجدة وبسورة الإنسان كاملتين. أما ما يفعله بعض الناس يقرأ إحداهما أو يقرأ سورة السجدة ويقسمها فهذا ما طبق السنة أبدا، لكن الصلاة صحيح، إنما يقال إنه ما طبق السنة. يقول السائل: كيف نجمع بين فضيلة التبكير إلى الصلاة وبين أن الأفضل في الراتبة أداؤها في البيت؟ لا يمنع أو لا يتعارض التبكير في الصلاة مع أداء الراتبة في البيت، فبإمكانك فور الأذان أن تصلي الراتبة في بيتك ثم تأتي إلى الصلاة وتصلي تحية المسجد وتجلس وتذكر، ومن كان في المصلى في المصلى في ومن كان في المسجد قبل الأذان فهذا لا يخرج للبيت ليصلي في البيت، لكن السنة البعدية يؤديها في البيت، وإلا فانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا من الرباط الذي رغب الله فيه.